إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الأعلى. قال الله جلت قدرته: سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي قل سبحان ربي الأعلى. وقال قوم معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. والتسبيح التقديس والتنزيه. وقال آخرون: نزهه بأن تنزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت معظم ولذكره محترم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال بعضهم: يعني لا تطلق هذا الاسم على أحد سوى الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ومنه تعلم خطأ الكنية التي أخذها الرجل الثوري التكفيري أبو الأعلى الموجود، فأبو الأعلى هذه لا تجوز أبدا، الأعلى هو الله، وهو رجل ثوري تكفيري جلد كما هو معلوم، أستاذ سيد قطب الأثير. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين، خلق الإنسان مستويا، خلق فسوى، سوى الإنسان، عدل قامته وسوى فهمه وهيأه للتكليف. خلق كل ذي روح فسوى خلقه، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، والذي قدر فهدى، هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها والمخلوقات لمصالحها، فقدر فهدى، وقدر الأرزاق فهدى لاكتساب الأرزاق والمعايش، وخلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها، كما أن النار تكون كامنة لا تستخرج إلا قدحا من الصخور، فعندما يوري الزناد تخرج النار، وذلك لا يمكن معرفته إلا من لدن العزيز الغفار. فقال الله جلت قدرته: والذي قدر فهدى، هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها والمخلوقات لمصالحها، وهدى لاكتساب الأرزاق والمعائش. بعدما قدر الأرزاق، قدر الأرزاق وهدى لاكتسابها، وخلق المنافع في الأشياء وقدرها، وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. كل هذه الأقوال يحتملها اللفظ، وهي من اختلاف التنوع، ولا يتجافى عنها اللفظ القرآني. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ذكر في تفسير النعيم 10 أقوال وكلها حق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كلها حق، لأنها من باب اختلاف التنوع. فاللفظ القرآني يحتمل هذا جميعه: والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، والذي أخرج المرعى، أنبت العشب الذي ترعاه الأنعام، فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السيل يحمله السيل في مسيره، غثاء أحوى أسود بعد الخضرة، لأن الكلاء إذا جف ويبس أسود. يقول تعالى: والذي أخرج المرعى فأنبت العشب ترعاه الأنعام بألوانه المختلفات من أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضرة وتلك الألوان غثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السيف أحوى أسود بعد الخضرة، وذلك أن الكلأ إذا جف ويبس اسود. سنقرئك، سنعلمك بقراءة جبريل عليك، سنقرئك بقراءة جبريل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما نسخ الله رب العالمين تلاوته من القرآن، أو إلا ما شاء الله أن تنساه، وأيضا وما نسخ الله رب العالمين تلاوته من القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى من القول والفعل والسريرة والنية. والمعنى أنه يعلم السر والعلانية، إنه يعلم الجهر وما يخفى، فيعلم السر والعلانية، وذلك وذلك عنده سواء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، سنهون عليك عمل الجنة ونيسرك لأن تعمل الخير، واليسرى عمل الخير، اليسرى عمل الخير، سنيسرك لعمل الخير ونوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. ونيسرك لليسرى، فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى، إن نفعت الموعظة والتذكير، يعني ذكر نفعت الذكرى أم لم تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى يعني إن نفعت الموعظة وإن نفعت التذكير، والمعنى نفعت أو لم تنفع ذكر عظ بالقرآن، سواء نفعت الذكرى الناس أم لم تنفعهم للقواطع التي تجعل الذكرى غير نافعة له. سيذكر سيتعظ من يخشى الله عز وجل، من يخشى الله عز وجل، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى الذي هو شقي في علم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر من وصفه الذي يصلى النار الكبرى، أي النار العظيمة الفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا، وقد فضلت عليها 69 جزءا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يصلى النار الكبرى التي لا أكبر منها ولا أعظم ولا أفظع منها، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا، تزيد عليها وتفضل 69 جزءا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، ولكن هو في شقاء أبدا. قد أفلح من تزكى فطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله، وقال الحسن من كان عمله زاكيا، قد أفلح من تزكى أي من كان عمله زاكيا أي خالصا لله رب العالمين على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وذكر اسم ربه فصلى، قال خرج إلى العيد فصلى صلاته، وقيل الصلاة هاهنا الدعاء، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني بل تقدمون مفضلين الحياة الدنيا على الحياة الآخرة، والآخرة خير وأبقى. قال عرفجة الأشجعي كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية وقال لنا أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة، فدل على مثمن الداء، وهو حري أن يتأمل وجدير أن ينظر فيه. قلنا لا، أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا لا. قال لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل. هذا هو مكمن الداء. إذا كان الإيمان قويا واليقين مستقرا، فإن الذي يخبرك به الصادق المصدوق حري بأن تقيمه في مقام هو أولى بالتقديم مما تعاينه تلمسه وتعالجه وتراه وتعيش فيه. إذا كنت مؤمنا إيمانا صحيحا فإن الذي وصف لك ربك في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما أعد للصالحين في أعالي الجنان حري بأن يكون حاضرا لديك مما هو بين يديك، لأن هذا كالوهم الزائل والخيال العابر والظل الحائل، هذا الذي نحن فيه ما هو إلا وهم سرعان ما يزول. وتأتي الحياة التي هي الحياة حقا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون. فهذا هو مكمن الداء دلنا عليه ابن مسعود رضي الله عنه: أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا لا. قال: لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذتها وبهجتها، والآخرة نعتت أي وصفت لنا، وزويت أي طويت عنا فلا نعاينها، فأحببنا العاجل الذي نراه ونلمسه، وتركنا الآجل الذي وصف لنا وزوي عنه. والآخرة خير وأبقى. لو آمن الإنسان إيمانا صحيحا، آمن بهذا الكلام إيمانا صادقا، وعلم حقيقة الأمر، والآخرة خير وأبقى، هذا كلام الله. إذا صدق المرء به تصديقا صحيحا وآمن به إيمانا صحيحا، فهذا الإخبار من الله تبارك وتعالى أصدق مما يزاوله الإنسان ويحيا فيه. والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني ما ذكر من قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الذي ذكر لفي الصحف الأولى، أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن، ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى. هذا مذكور في الصحف الأولى. إن هذا المذكور من أول قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، إلى قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى، هذا المذكور في الصحف الأولى ذكر أيضا. ثم بين الصحف التي أجملها في قوله: لفي الصحف الأولى. قال: صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة والسدي: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى، وهذا بعيد، وإنما سار على ما نظر فيه بظاهر اللفظ. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فقال: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى. وإنما هذا الذي ذكره الله رب العالمين من أول قوله: قد أفلح من تزكى، إلى قوله: والآخرة خير وأبقى، ما ذكره من فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى، وهو ما تضمنته هذه الآيات، هذا مذكور منزل قبل القرآن أيضا، ذكر في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لأن السورة، كل السورة قد نزلت في صحف إبراهيم وموسى، أو تضمنتها صحف إبراهيم وموسى، وإنما هذا المذكور مما ذكره الله رب العالمين قد نزل ذكره في صحف إبراهيم وموسى.